قال والله ما رأيت مثل هذه النيران قط، وهو يتكلم مع من معه. وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي على دابته، فسمع حديث ابي سفيان، عرف صوته، فقال له ابو حنظلة، فعرف ابو سفيان صوت العباس، قال انت ابو الفضل؟ قال نعم. قال ما هذه النيران التي اراها؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة المسلمة من المهاجرين والانصار وصباح قريش. انظر الى المسلم حيث يلقي الرعب في اذن ذلك المشرك في ذلك الوقت، وصباح قريش ان لم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال ابو سفيان ما العمل؟ قال ارى ان تتبعني على دابتي وتأتي وتقابل محمدا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وتشهد شهادة الحق. قبل ذلك ذهب ابو سفيان الى المدينة قبل هذه الحادثة، ودخل على ابنته ام حبيبة ام المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، واراد ان يجلس على فراش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التربية الايمانية والقيادة الربانية اذا بها تطوي فراش الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو حصير ليس بصاصا وليس شيئا، انه حصير، واذا بها تطوي هذا الحصير للرسول صلى الله عليه وسلم، وتأبى ان يجلس على هذا الحصير ابوها في الصلب والنسب. قال لها ماذا بك يا ابنتي؟ ارغبت بي عن هذا الفراش لانه لا يليق بي، ام رغبت بهذا الفراش عني لاني لا استحقه؟ قالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس. فقال لها لقد اصابك يا ابنتي بعدي شر. منطق التربية الايمانية، رجل امرأة، كل واحد في المجتمع المسلم، رجل امرأة فتى او فتاة، الكل تلقوا تربيتهم من القيادة الربانية، قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميولهم واحدة، رغباتهم واحدة، قلبهم واحد، فكرهم واحد، عواطفهم واحدة. لا يفرق بين هذه العواطف لون ولا جنس ولا أرض ولا دم، وإنما الله ربهم ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولهم، والإيمان يجمعهم وحدة كاملة. ذهب أبو سفيان خلف العباس، موقف هنحكيه وننهي الموضوع حتى لا نطيل على اخواننا. ذهب ابو سفيان ركب خلف العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلن اسلامه، واصر العباس على الا يراه احد من الصحابة من المهاجرين، الا يرى ابا سفيان. واذا به يجد في الطريق عمر، فعرف عمر رضي الله عنه وارضاه ان ابا سفيان مع العباس، فحرص على ان يكون متكلما قبل العباس رضي الله عنه وارضاه، متكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا بالعباس يسرع ويقول لا يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم احد قبلي، ودخل على الرسول، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول العباس للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا ابو سفيان قد جاء تائبا راجيا الايمان. فيقول عمر يا رسول الله هذا عدو الله قد امكنك الله منه، لقد اذاق المسلمين الويلات في مكة، لقد امكنك الله منه ومن اصحابه. فيقول له العباس مهلا يا عمر، فوالله لو كان هذا من اقربائك من بني عدي